لأنه لا شك أن تنازل اللغة العربية يكون ضررا في الدين، إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية. ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم، لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم. نعم. اي نعم، ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك حتى التخاطب باللغه الانجليزيه، يعني وان لم نقل تشبه لكن نقول هذا خطا، لانه يقتضي اماته اللغه العربيه واحياء غير العربيه، ثم ان فيه ايضا رفع شان لهذه اللغه، وبالتالي رفع شان لاهلها، لانهم يعتزون اذا راوا ان العرب يتحولون من لغتهم العربيه التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما. والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتها. نعم. إنهم ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو أنه من باب يعني التواضع لهم؟ إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ترون، يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبد الوهاب. نعم. يفرح ويفهمني أحسن. نعم. لا بأس بهذا. هذا يحتاج المخاطب. هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم. وجدت. نعم. قوله عن اشتمال الصمة وبالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة هو يحلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. هو إيش؟ هو أن يخلل جسده. يجلل. بالخاء سبحان الله. اي ما لهم انه نقطه، لكن الظاهر انه يجلل. نعم. قال اهل اللغه هو ان يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبه سميت صماء لانه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخره الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله وأن يحتبي. طيب. نعم. ها كيف هي صفحة ذا؟ هذا مجلد الأول صفحة 477. زين. هذه يحسن أنكم تكتبونها على هامش الباب اللي نحن فيه الآن. هو قاعد تقدم في الصلاة. ها ها في باب ما يسر من العورة. هاي ما يهم، حط الرقم مكتب. هو قال في باب ما يسر من العورة في الصلاة في باب اكتبوا هنا أسهل لكم عند المراجعة. واحد واحد ثم شرطة تقسيم 477. نعم.

لكن أقول هل هو من من من, من الصحة؟ ما في شك إن الإنسان يخلي ثيابه تتسخ وهي ما ظهر وسخها لأنه ملونة، يقول خلها بكيف تتسخ؟ منافي تماما للصحة، ما في شك. خلاص. أي نعم. أي نحن نقول دور الماء. نحن نقول دور الماء. حتى بعد تبي تبقى هالمدة الطويلة اللي تتسخ فيها الثوب الملون وأنت ما عندك ماء، الغالب إنه يكون هذا نادر. لكن مهما كان الأمر، إحنا نقول إذا كان كذلك فلا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا يا آدم. بس سؤال. أنا رأيت أنا يعني في مناطق في السودان يعني يمكن 15 يوم ما عندهم ماء، بس يشربون ماء حبحب 15 يوم. يمكن. يعني قطع منهم الماء. يمكن. لهذا الساعة إيه لا بأس. إحنا نقول البس أثناء الثوب الملون لا بأس، ما في معنى. نعم. هل يقاس على استفهام أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد وتكرار الحكم، يعني تكرار وتأكيد الحكم على استفهام التلميذ شيخه في تأكيد وتكرار الحكم، أو يكون هذا يعني؟ إيه لا هو نعم من استجلاء الأمر، هذا من باب استجلاء الأمر، يعني حتى في هذه الحال عشان نستجل الأمر ويؤكده أيضا. نعم. ثلاثة. طيب. إيه؟ ذكر فيها الوجهين. وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء إنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجه يخرج منه يده، بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم يكن فيه فرجة، والآخر أنه هذا بناء على أنه كل البدن حتى الوجه. والآخر أنه إذا تحلل به فلا تحلل، هذا بعد تحلل وأنه تجلل. نعم. والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذن، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم. نعم. طيب. نعم. وذكر شيخ الإسلام في أصول الحيوية أن الفقهاء أعلم من أهل اللغة في اشتمال الصمة. نعم. فيقدم قوله ويؤخذ به. هو لا شك أن تفسيرها بأن يشتمل بالثوب من أحد جانبي البدن أقوى من جهة أنه تفسير إما مرفوع وإلا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدل على اشتمال الصمة فالمعنى أن الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ مثل ما قال ابن دقيق. لماذا لا نقول كل الأمرين؟ أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. هنا لا مانع، أقول لا مانع أن يفسر بهذا وهذا. نقول حتى هذا ما دام يعني يقتضيه اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. نعم. باب لبس الحرير والفراش للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهن لبس استعمال الحرير في اللباس بلا شك، وهل يحل لهن استعمال الحرير في الفرش على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل للمرأة

لأن الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه عموما نشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب أو فهو شهيد. والخاصة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بأنه شهيد، لأننا لا نعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيد وقال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك لئلا نتجرأ على كل واحد فنقول إنه شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، ولعله يكون قد وقر رحلة، يعني من الغنيمة وغل، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد على سبيل العموم. لكن مع الأسف الآن أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا، أرخص من العبس. نعم، حتى إن الرجل الذي نعلم أنه قتل حمية يقال إنه شهيد، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة، ستسأل كل كلمة تصدر منك فأنت مسؤول عنها. فإذا قتل رجل في جهاد إسلامي فإننا لا نطلق عليه بأنه شهيد، ولكن نقول نرجو أن يكون شهيدا أو من الشهداء أو ما أشبه ذلك. نعم. شهيد، شهيد لكنه ليس كالشهيد في المعركة. نعم. ولهذا القول الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة فلا. عبد الوهاب. شيخ في بعض الأخوان الذين سمعوا هذا الكلام وسمعوا هذا التفصيل شيخ يتمسك يعني ما يأخذ العزة بالإثم، فكثير ما نهيناهم عن إطلاق شهيد يقول ما ذهب إلى هناك إلا لتكون كلمة الله العليا. نعم. فما نصيحتك يا شيخ لهؤلاء؟ والله نصيحتي أنهم مخطئون، وش عليهم من أن يكون هذا الرجل شهيد أو ما هو بشهيد؟ هو يرجى أن يكون شهيد بلا شك، لأنه ذهب، والظاهر أنه لم يذهب ويترك أهله ووطنه وماله إلا ليقاتل بسبيل الله، هذا هو الظاهر. لأن كون نشهد بأنه شهيد يلزم منه أن نشهد بأنه في الجنة، لأنه ما من شهيد إلا وهو في الجنة، وهذا حرام لا يجوز. والعلماء في عقائدهم أهل السنة يقول لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. زاد بعض العلماء أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، مثل الأئمة الأربعة والشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وما أشبه ذلك ممن أجمع المسلمون أو أئمة الإسلام على الثناء عليهم. نعم. وأنا أظن أني أن البخاري رحمه الله قال ترجم على هذا في قوله باب لا يقال فلان شهيد. نعم. نعم. هذا لا شك أنه قوي الرجع، لا شك أنه يقوي الرجع، لكن أنا أقول لماذا أعرض نفسي للإثم بأمر إن لم أفعله لا يضر هذا المقتول؟ هل إذا لم أشهد أنا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد؟ وإذا شهدت وهو عند الله غير شهيد ما كان شهيدا،